ما معنى الحي في حق الله؟ معنى الحي في حق الله تعالى أنه موصوف بحياة أزلية أبدية ليست بروح ولحم ودم. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والله تعالى أعلم وأحكم.